القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم الأديب الكبير مصطفى صادق الرفعي، فتعالوا بنا نطالع معا بريده الخاص. الخطاب الأول في بريد الرفعي مرسل من سعد باشا زغلول حينما أهداه الرفعي كتابه الرائع إعجاز القرآن، فكتب إليه سعد من مسجد وصيف، وهي قرية تابعة لزفت غربية، والخطاب مؤرخ في الأول من نوفمبر عام 26، ويقول فيه: حضرة المحترم الفاضل الأستاذ مصطفى صادق الرفعي، تحدى القرآن أهل البيان في عبارات قارعة محرجة ولهجة واخزة مرغمة أن يأتوا بمثله أو سورة منه، فما فعلوا ولو قدروا ما تأخروا لشدة حرصهم على تكذيبه ومعارضته بكل ما ملكت أيمانهم واتسع له إمكانهم، ولكن قوما أنكروا هذه البداهة وحاولوا سترها، فجاء كتابكم إعجاز القرآن مصدقا لآياتها مكذبا لإنكارهم، وأيد بلاغة القرآن وإعجازها بأدلة مشتقة من أسرارها في بيان مستمد من روحها، كأنه تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم، فلكم على الاجتهاد في وضعه والعناية بطبعه شكر المؤمنين وأجر العاملين والاحترام الفائق. إمضاء سعد زغلول. كان الرفعي أحد كتاب الرسالة، تلك المجلة الأدبية العريقة التي أنشأها الأديب أحمد حسن الزيات في ثلاثينيات القرن الماضي، وها هي رسالة من الزيات يتعجل فيها الرفعي إرسال مقاله، فيكتب إليه في الخامس من أبريل عام 35 يقول: أخي الأستاذ الجليل، كنت أود أن يأتيني مقالك مبكرا حتى يجد محله، لأننا اضطررنا أن نبدأ العمل في العدد الممتاز من اليوم حتى نستطيع إخراجه في موعده، فهل في إمكان الأستاذ أن يرسله في البريد المستعجل غدا الأحد؟ أرجو أن يستطيع وأن يتفق مع أخيه بصورته الفوتوغرافية لتظهر مع المقال، وله التحية الخالصة والشكر الأوفى. المخلص أحمد حسن الزيات. وفي بريد الرفعي هذه الرسالة المؤرخة سنة 1933 من أحمد زكي باشا شيخ العروبة، يقول فيها: عزيزي الأستاذ الرفعي، كنت كتبت خلاصة وافية عن حرف الألف لوضعها في أول باب الهمزة، ثم عن لي أن أرسلها لرجل في حلب عرفت تعمقه في النحو، وإذا به أعادها مع مقالة أخرى تدل على شدة تقعره، وفاته أن الغرض هو الإلمام بكل أحوال الألف بلا شرح إلماما قاموسيا. أرجوك نظر المقالين واختيار أحدهما مع التنقيح والتصحيح أو الحذف والزيادة كما تراه وإبقائه درية. وسلام لك من المخلص أحمد زكي. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.